إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل إبراهيم خلف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جئناك يا خير يوم طلعت عليه الشمس، جئناك يا يوم الإجابة، جئناك يا يوم الجمعة، أتيناك وقد تشوقنا إليك حبا وحنينا يا خير الأيام، يا صاحب الساعة المباركة التي يفتح الله فيها على عباده فيستجيب دعاءهم. يقول حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في بعض الحديث: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها، أيها المواطنون الكرام، يا أصحاب القلوب العامرة بالإيمان، يا أحباب النبي الهادي المختار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من داخل بيت من بيوت الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نحييكم من المسجد الكامع التابع لمصنع أسمنت قنا بمحافظة قنا، حيث المقام في إحدى قلاع مصر العتيدة في البناء والتشييد والنمو والبناء. ننقل لحضراتكم أيها الإخوة صلاة الجمعة من هذا الجنوب العتيد، ومصر تحتفل بيوم العمال، وقد واتانا بالأمس يزهو ويشير إلى نضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها. سيداتي وسادتي، ما بين عام 1964 الذي أصبح الأول من مايو فيه عيدا للعمال إلى اليوم، 50 عاما سجلت فيه الأيدي المصرية ميثاق شرف في الإنتاج والتنمية والتطوير. فيا عمال مصر، اعلموا أن أيديكم كف يحبها الله ورسوله، يد تستحق أن تكون اليد العليا الأفضل والأحسن من اليد المكفوفة البطالة بعيدا عن العالة وسؤال الناس. ويا كل منتج، ويا كل مخلص لهذا البلد، ويا كل وطني، اعلم أن الله يراقبك في عملك وفعلك وإخلاصك، واعلم أنك شريك في منظومة الدفاع عن الوطن وصاحب قرار يؤثر في مجريات الحياة على الأرض. ولن يبارك الله في سعي خلا من الإخلاص، كما لن يبارك في كسول خامل يسأل الناس ويلح في اغتصاب حقوق الغير يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أيها الإخوة المؤمنون، والمكان الذي ننقل لكم منه صلاة الجمعة اليوم هو أحد قلاع مصر المحروسة، مصنع أسمنت قنا الذي يعد رمزا يبث الحياة وينشر الخير في منطقة ذكر في صحراء مصر الفسيحة، ويسهم في رسم خريطة إنتاجية وصناعية تتفق مع مفردات الواقع ومتطلبات المستقبل. سيداتي وسادتي، يحضر معنا هذا اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والمحاسب علاء إسماعيل رئيس مجلس إدارة مصنع قنا، والسيد مدير أمن قنا اللواء محمد كمال، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي. ويحضر معنا أيضا الإذاعي والإعلامي عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لكم هذا البث المباشر، يطيب لنا أن نقول أن الخير كل الخير في رسالة نبينا ومنهج كتابنا، وفي غمار هذا القرآن نحيا وننتعش ونجدد الإيمان بالله، نروح ونمضي ونموت ونحيا ويمتد بنا العمر، ويبقى القرآن الكريم نبراسا وهدى للعالمين. نتحلق حول مائدة القرآن الكريم استهلالا لهذه الشعائر المباركة لصلاة الجمعة التي ننقلها من هذا المكان المبارك، ونستهلها بخير الحديث وطيب الكلم بآيات بينات من سورتي النحل والإسراء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. Mm-hmm. إنه كان

الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بهذه الآية اختتم قارئنا الشيخ محمود محمد الخشت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت استهلالا لشعائر صلاة الجمعة، والتي ننقلها لكم سيداتي وسادتي من جنوب الصعيد ومن رحاب المسجد التابع لمصنع أسمنت قنا بمحافظة قنا، والتي يحضرها عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. وقد انضم إلى السادة الحضور المهندس صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار محمد ضياء حسن نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام المساعد لمحاكم جنوب الصعيد. ومن حسن الطالع أيها الإخوة أن يتزامن هذا اللقاء مع مناسبتين جليلتين، أولاهما الإسراء والمعراج، هذا الحادث العظيم، مع احتفالات مصر بتاريخ الحركة العمالية. إن تاريخ الحركة العمالية في مصر تاريخ مشرف بحكم ما تنعم به مصر من خيرات وخبرات واسعة في العمل والتطوير. نتحدث سيداتي وسادتي عن هذا اليوم ضمن شعائر صلاة الجمعة، لأن القاعدة العريضة لأي مجتمع هم عمالها وموظفوها. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد صلاة الجمعة، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي يا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع الأذان، أذان الظهر، من قلب مدينة قنا، حيث تنقل لكم إذاعات جمهورية مصر العربية شعائر صلاة الجمعة من هذا المسجد الكبير التابع لمصنع أسمنت قنا بمحافظة قنا، احتفاء واحتفالا مع أبناء المحافظة الذين يحتفلون بعيد العمال وبذكرى الإسراء والمعراج التي هلت علينا وعلى المسلمين منذ أيام قليلة، هذا الشهر الكريم شهر رجب. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب العزة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر عظيم. وطالما أن المناسبة هي إنتاج واحتفال بالعمال والمنتجين، فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وها هو رب السماوات والأرض ومن عنده خزائن السماوات والأرض يقول: تعزيزا لمكانة المنتشرين في الأرض والمفلحين فيها العاملين على الإنتاج والتنمية وآثاث النفس عن سؤال، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، أي القرآن. حتى صلاة الجمعة أمرنا الله تبارك وتعالى بعد انتهائها بالأمر المباشر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما أجمل الربط بين أمر الانتشار في الأرض وأنه من فضل الله، إشارة إلى أهمية أن يكون الله في بالك وأنت تسعى وأنت تتاجر وأنت تكافح لجلب الرزق. فلا بركة في سعي خال من رضا الله، ولا بركة في عمل يخلي الله جانبا. أيها الإخوة المؤمنون، ربما كان للمسجد دور في نضال الشعوب المتطلعة للسلام، لأن ديننا دين سلام، ورسولنا رسول سلام، والمسجد الذي ننقل منه اليوم لصيق بمؤسسة عريقة داخل شركة عريقة، مصنع أسمنت قنا، ليتعانق الدين مع الحياة والعمل مع الإخلاص. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها وقادتها وعلماءها وشيوخها وأساتذتها والعاملين فيها، وأن يبارك في كل مخلص لوطنه محب لعمله، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. سيداتي وسادتي، أرى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يترجل منبر المسجد التابع لمصنع قنا ليخطب الجمعة حول دور المسجد في رسالة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله.

أن تجعل بلدنا هذا أمنا أمانا سخاء عخاء وسائر بلاد العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ورجل تصدق صدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فرسالة المسجد رسالة جامعة لكل شؤون الإسلام، فهو بيت الإيمان، وهو منبع التسامح، وهو الدافع إلى العمل والإنتاج، وهو بيت التكافل والتراحم. وحال المؤمن في المسجد كحال السمك في الماء، حياته فيه يهوي إليه ويأنس به. ولذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه: رجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فهم مشغولون بما عند الله يعملون له. ولاحظ أن النص القرآني قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، مع أن البيع جزء أو قسم من أقسام التجارة، فالتجارة بيع وشراء، فما فائدة ذكر البيع بعد التجارة؟ أي أنهم لا يشغلهم شيء من شؤون الدنيا، الربح في التجارة عند الشراء مضمون، فإذا اشتريت سلعة بألف أو بمئة ألف فالربح غير مضمون حتى تبيع، قد تفسد السلعة، قد يتغير الزمن، قد تتغير الظروف. فمع أن الصفقة قد تكون رابحة من وجهة نظرك، فمآلها قد يكون إلى المكسب أو إلى الخسارة، فالربح عند الشراء مضمون وعند البيع متيقن. فأنت اشتريت بمائة ألف وجاء من يشتري بمائة وخمسين ثم نودي للصلاة، فتركت البيع وابتغيت ما عند الله مع أن الربح المتيقن كان في يدك. فمن ترك الربح المتيقن كان تركه للمضمون أولى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوم أن تترك الدنيا وما فيها ولا تلقى الله إلا بما قدمت، يوم أن يقال لك يا ابن آدم جاءوا ودفنوك وفي الطعاب وضعوك وعادوا وتركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أولها كفرة الخطاء إلى المساجد وإزباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الضباط فذلكم الضباط. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح فعد الله عز وجل له نزلا مكانة عالية في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس بيتا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا تخطئه صلاة، لا يتخلف عن صلاة ظهر في الصيف ولا عن صلاة فجر في الشتاء، وكان يأتي ماشيا. فقال له أحد الناس هل اتخذت دابة تحملك في الرمضاء في شدة الحر وفي الظلماء في شدة الظلام والشتاء؟ فقال ما أحببت أن بيتي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب الله عز وجل لي ممشاي إلى المسجد إذا مشيت ورجوعي إذا رجعت. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كتب الله لك ذلك كله. غير أن ذلك لا يعني أن تكون منقطعا عن العمل أو منقطعا للعبادة، فمما يتميز به المنهج الإسلامي هو التوازن. يا أيها فللعبادة وقتها وللعمل وقته. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون فالتزموا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان سيدنا عراك بن مالك أحد الصحابة يطبق الآية تطبيقا حرفيا. إذا انتهى الإمام من صلاة الجمعة خرج للعمل ثم وقف على باب المسجد وقال اللهم إني قد أجبت دعوتك، دار البيع اسعوا إلى ذكر الله سعيد، وأديت فريضتك وانطلقت كما أمرتني فارزقني وأنت خير الرازقين. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد رجلا يجلس لا يكاد يفارق المسجد، فقال ما شأن هذا الرجل؟ من الذي ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه أفضل منه، اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فوازن الإسلام بين العبادة والعمل. وكان بعض السلف يقول ليس الزاهد من لا مال عنده، الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. وقيل للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيكون الرجل زاهدا وعنده 1000 دينار إذا كان غنيا؟ قال نعم، إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. لأن بعض الناس يفهمون الزهد على أنه لون من تخفيض الصوت وأساسة الثياب والتخلص من الدنيا وما فيها، هذا زهد كذب لا تتقدم به أمم. الزهد الحقيقي أن تملك الدنيا ولا تنشغل بها، لا أن تكون عالة على الآخرين. وما حس الإسلام على شيء، وما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء مثل ما حس على العمل والإنتاج والبعد عن ذل السؤال. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ولما أمسك بيد أحد أصحابه وجدها خشنة من شدة العمل وأثر العمل، قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. وكان الإمام علي رضي الله عنه يعمل لامرأة يملأ لها الماء مقابل حفنة من التمر، فقيل له: يا علي، وكأنه يستنكر عليه أن يعمل هذا العمل، فقال: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عيب، فقلت العيب في ذل السؤال. وكان الشاعر الجاهلي في الجاهلية يقول الشنفرة الأزدي: وأستف طرب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. فعزة الإنسان الذي يعمل وينتج يعف نفسه، وهذا صدقة، وينفق على أهله وهذا صدقة. واعلم أنك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بها وجه الله عز وجل، حتى اللقمة تضعها في امرأتك إلا كان لك بها صدقة. فحس الإسلام على العمل والإنتاج، وكانت هذه رسالة من رسائل المسجد. فالإسلام لم يقف عند حدود العبادات، بل إن بعض الناس عندما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوها عدوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا لأصومن الدهر لأفطر. وقال الثاني: وأما أنا لأقومن الليل لأقعد. وقال الثالث: وأما أنا سأترهبا ولن أتزوج النساء كي أتفرغ للعبادة وطاعة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني أقوم وأقعد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن راغب عن سنتي فليس مني. ولما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد حبلا بين عمودين، حبلا مربوط، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم من الليل فتتهجد تصلي، فإذا تعبت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوه أو حلوه ليصلي أحدكم وقت نشاطه. ولما ذهب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء ونزل به ووجد زوجه في ثياب الخدمة، قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له شيء في نصيب الدنيا، هو منقطع ومتبتل ومترهب. فلما جاء أبو الدرداء وكان صائما وقدم الطعام لسلمان، قال: قل. قال: لا آكل حتى تأكل معي. فاقتضى أدب الضيافة أن يأكل معه وأفطر. فلما جاءوا بالليل عاد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، فأمسك سلمان بثوبه وقال: أما الآن فنم. كلما عاد أبو الدرداء أن يقوم قال له: أما الآن فنم، حتى كان الثلث الأخير من الليل. فقام أبو الدرداء فقال سلمان: أما الآن فقم. فلما صليا قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذه سماحة الإسلام، هذه عظمة الإسلام، هذه روح الإسلام. أدعو الله أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل. توبوا إلى الله وأسألوا العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. المسجد رسالته تشمل حياة المسلم من جميع جوانبها، في الإيمان بالله، في التأكيد على أن الله عز وجل هو وحده الذي ينفع ويضر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، لأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس، فإن بيد الله قضاءها. اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس، فإن الأمور بالمقادير. وهذا طلب من الله، أما مع خلق الله فالعفاف، والعفاف لا يكون إلا بالعمل. ودخل أحد ملوك بني أمية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد رجلا من التابعين اسمه سالم، فقال له: يا سالم، ما حاجتك؟ ماذا تطلب مني؟ قال: أهذا ونحن في بيت الله وفي مسجد رسول الله، أطلب من غير الله وأنا في بيته؟ فانتظر الخليفة حتى كان خارج المسجد، فلما كان خارج المسجد قال له: الآن أنت في حل. قال: أنا لم أطلب الدنيا ممن يملكها، فهل أستجديها من الذي لا يملكها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن خذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. كان الذي خلق وأنبت النخلة في الصحراء وجعل الجذع الجاف ينبت بالتمر وفجر الماء، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي، كان قادرا على أن يرسل لها الطمع على طبق من ذهب، ولكن للتأكيد على قيمة العمل: هزي، اعملي حتى تأكلي، وهزي إليك الجزعة تتساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. فالأخذ بالأسباب مطلب شرعي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لازقكم كما يازق الطير، تغدو خماصا جائعة، تذهب جائعة وتروح بطاما. قال أهل العلم: الطير ترزق عندما تسعى، فهي تسعى في الصباح الباكر تغدو فترزق فتعود شبعا، وما ولو بقيت في أوكارها فما بقيت ولم تبقى حتى الطير أخذ بالأسباب فسعى فكان الرزق. أختم بأمرين: الأول للمساجد رجالها وللإسلام أهله وللدول رجالها وللحضارات رجالها، وما استحق أن يولد من عاش لنفسه. وممن ذكرهم التاريخ وسيذكرهم وسيلقون الله بما قدموا سيدنا عثمان بن عفان. في شأن المساجد: إن للمساجد رجالا هم أوتادها أعمدتها، إذا غابوا افتقدوا، وإذا مرضوا عادتهم الملائكة، وإذا ماتوا صلت عليهم الملائكة. رجال المساجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الإسلام تنطلق من المسجد. في غزوة تبوك في ساعة العصر يقول: من جهز جيش العصرة وله الجنة. من يجهز الجيش وله الجنة؟ فجهز عثمان، جهز ثلث الجيش وحده، وزاد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبلة مسجده الشريف جلس ودعا في ساعة العصرة، فجاء سيدنا عثمان رضي الله عنه بألف دينار من الذهب الخالص، وأخذ يصبها صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي موقف آخر: يحتاج المسلمون إلى بئر يحتكرها أحد اليهود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري البئر فيجعلها في المسلمين وله عين في الجنة، فيشتريها عثمان ويجعلها في المسلمين. وفي يوم ضاق المسجد بالمصلين وكانوا في حاجة إلى التوسعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان، قطعة الأرض المجاورة، بخير منها في الجنة، فاشتراها عثمان. وهكذا كانوا يتسابقون. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. رجال زالوا دون وطنهم ليبقى، ضحوا، هناك من يضحي بالنفس والنفس في سبيل وطنه وفي سبيل دينه، وهذا وقت العطاء كما قال شوقي: بلاد مات فتيتها لتحيا، بلاد مات فتيتها لتحيا، وزالوا دون قومهم ليبقوا. ومن يسقي ويشرب بالمنايا، إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وهذا من صلب الإسلام، مبدأ التكافل والتعاحم. وهذا دور المسجد ورسالة المسجد أيضا في صنع التكافل والتعاحم في ظل هذه الظروف الاقتصادية، ونعلم أن الرزق يزيد بالإنفاق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يطاق فلولا تشكرون. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، ما من يوم إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وأختم بقصة في منتهى العظة والعبرة، ما ذكره القرآن في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كان هناك فتية لهم والد كريم يتقي الله ويخرج حق الله وافيا، فلما جاء أبناؤه استكثروا ما كان ينفق والدهم، فقالوا لقد كان والدنا غفلا ساذجا، والله لن يدخلها بعد اليوم لا مسكين ولا يتيم ولا فقير. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال بعض أهل العلم لم يقولوا إن شاء الله، وقال بعضهم لم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وبيتوا نية السوء وغدوا على حرد قادرين، أي على منع كل فقير ومسكين، وانطلقوا بليل حتى يتبعهم أحد، ونسوا قول القائل: يا نائم الليل يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالرماد المحترق. فلما انتهوا إليها وكانوا بليل قالوا: ما هذه بجنتنا؟ لقد سلكنا طريقا آخر. قال أحدهم: إنكم لم تضلوا الطريق إلى الجنة ولكنكم ضللتم الطريق إلى الله. قالوا: إنا لضالون. لا، لم نضل، إنها جنتنا وإنه طريقنا، بل نحن محرومون جزاء فعلتنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ظلموا عندما منعوا حق الله، ظلموا عندما بيتوا نية السوء. هذا في الدنيا، لكن انظر في التعقيب القرآني على القصة: كذلك العذاب، أي من فعل مثل فعلتهم في منع حق الله، عاقبناه بمثل عقوبتهم بزوال النعمة عنه. كذلك العذاب، هذا شأن الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. وفي المقابل في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، سمع أحد الناس صوتا ينادي في السماء، ينادي على السحابة يوجهها في عام جذب وقحط: أيتها السحابة اذهبي إلى بلدة كذا إلى موضع كذا فاسقي أرض فلان ابن فلان. فتبع السحابة حتى نزلت على أرض عجوز لا حول له ولا قوة إلا بالله، يأخذ بمسحاته الماء ونزلت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتجمعت في الشعاب حتى صبت في أرض ذلك الرجل. فقال له: ما اسمك؟ قال: ما شأنك؟ قال: سمعت كذا وكذا. قال: أما لولا أنك قلت ما قلت ما قلت لك شأني مع الله، أما أنظر فيما يخرج من هذه الأرض فأقسمه ثلاثة أقسام: القسم الأول لله، والثاني أعطه في زراعتها، والثالث أتقوت به عامي. فقال: بهذا ساق الله إليك السحاب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فهو الذي يعطي، وهو وعد أن يكافئ الشكر بالمزيد والجحود بزوال النعمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فقلما زالت نعمة عن أهل بيت ثم عادت إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عز وجل عند أقوام نعما أقرها لهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم شكر النعمة، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلطها على قلوبنا. اللهم اجعلها في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا منا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله سبحانه أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من المسجد التابع لمصنع أسمنت قنا، والذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة بمناسبة عيد عمال مصر. أيها المؤمنون الموحدون بالله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولن يأتيك الرزق وأنت لم تر الله من نفسك خيرا، فالرزق لا يأتي لكسلان أو مضرب أو خامن أو مفسد. انتشر في الأرض وابتغي من فضل الله بالعمل والجهد والإخلاص، فكل شيء ممهد لك، شمس تنتظرك وأرض تحبك ومطر يغازلك وسماء تقلك وخواص لا يعلمها إلا الله في خدمتك. أنت سيد الكون وعمدته، وكل شيء يقول لك أهلا بك، فلا تكن من المفترين. واليتيم فلا تقهر، والسائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الإخوة المؤمنون، حضر معنا هذه الصلاة السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وكان قارئنا في هذا اللقاء الشيخ محمود محمد الخشت، وعدد من القيادات الشعبية والدينية بالمحافظة. ونقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من وحدة الإذاعة الخارجية المهندس محمد الورداني، ساعده صديق محمود، وأشرف على هذا النقل المهندس محمد ممدوح مدير عام الإذاعات الخارجية، ومعنا أيضا من كنترول مصر في القاهرة هشام محمد وتامر عبد الغني وغرامي عبد المنعم وسيد رجب وأحمد حسين ومحمد لطفي وأماني هلال. ونقلها لكم من أسرة المذيعين إبراهيم خلف، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة. وحتى يضمنا لقاء آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.